الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا والمجلس الحادي عشر من مجالس شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا قوله رحمه الله تعالى وكلامه في الجهتين اللتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ويكون أكثر الخطأ من قبلهما. وقلنا أن هاتين الجهتين أن هناك قوما اعتقدوا معاني وحملوا القرآن وألفاظ القرآن عليها، وهناك من يفسرون بمجرد ما يسوغ في لغة العرب. وقلنا أن هناك من يخطئ في الدليل والمدلول، ومن يخطئ في المدلول ولا يخطئ في الدليل، أو يخطئ في الدليل ولا يخطئ في المدلول. وذكر شيئا من تفسيرات بعض أهل البدع، وتطرق إلى تفسيرات الرافضة والباطنية. ثم يقول بالإسناد إليه قال رحمه الله تعالى: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هنا ابن تيمية بعد أن تكلم عن شيء من ضلالات الرافضة الإمامية والباطنية في تفسيراتهم، وذكر أمثلة عدة، وتكلم عن بعض تفاسير أهل البدع، يستكمل كلامه في الكلام عن مناهج المفسرين وعن كتب التفسير. فيما مضى تطرقنا إلى عدد من الكتب، مهم جدا أن تتعلم وتتعرف على هذه الكتب. فقلنا أن هناك كتبا سالمة من البدع، وهي الكتب المأثورة عن السلف، أو الكتب التي تنقل المأثورة عن السلف. مثل ماذا؟ تفسير الطبري رحمه الله تعالى. وماذا؟ لا، نقلنا طائفة، احنا نتكلم عن الكتب القديمة. السعدي هذا كتاب معاصر، ابن كثير ابن تيمية لن نتكلم عنه، لأن ابن كثير تلميذ ابن تيمية، فهو لن يتكلم عن ابن كثير. تكلم هو عن تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد بن حميد، تفسير أبي بكر ابن المنذر، تفسير وكيع، تفسير سنيد وغير واحد، تفسير سفيان وغير ذلك. وقلنا إن يعني الكتابين اللذين بأيدينا الآن من هذه الكتب الطبري وابن أبي حاتم، تفسير الطبري ابن جرير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المعروف بجامع البيان، فده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. وتفسير ابن أبي حاتم أكثره موجود، أكثره موجود، وهناك جزء مفقود منه ومحقق في عدة في رسائل جمعية يعني. تمام؟ لا، تفسير البغوي قلنا ده من الطبقة التي بعد ذلك، هتكلم عن التفسير الأصلية. تفسير البغوي هو عمل ماذا؟ اختصر تفسير الثعلبي وأزال ما فيه من بعض البدع، ويعني هو أسلم من تفسير الثعلبي. تكلمنا عن الثعلبي وأن فيه أقوال خطأ وأشياء موضوعة، لأن الثعلبي كان فيه خير ودين، إلا أنه لم يكن ممن يميز الصحيح من الضعيف من الموضوع، فكان ينقل. والواحدي كان عنده بدعة، لكن تفسيره له تفسير كثيرة كالبسيط والوسيط والوجيز، وهو أيضا يميل إلى الأشاعرة فيؤول الصفات. فالطبقة الأولى من التفسير هذه التي نقلت عن السلف، ومعظم هذه التفسير المفقودة موجودة داخل تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وعندنا أيضا تفسير عبد الرزاق موجود الحمد لله، موجود أخيرا، وهناك تفسير أخرى لكنها مفقودة. لكن هو يتكلم عن تفسيرات أهل البدع، فهناك مبتدعة وصلوا إلى قعر الضلال كالباطنية والرافضة الذين يحرفون الكلام تحريفا شديدا، كمثل من؟ كمثل الرافضة الباطنية. يعني باطنية؟ الباطنية والقرامطة والرافضة قريبون من بعضهم، يحرفون الألفاظ عن ظاهرها تماما، ويتكلمون أن القرآن له تفسير باطني، يعني اللفظ عندهم غير معتبر، بل أن القرآن له باطن، شيء لا يطلع عليه إلا علماؤهم. وأضرب أمثلة كثيرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها، فده تفسير باطني. تمام؟ فتفسيرات الرافضة زي الطوسي والمفيد وغيرهم دي تفسيرات باطلة أكثرها، والكثرة الكبيرة فيها المتكاثرة باطلة ولا تصح أن تنسب إلى الشريعة. لكن في تفسيرات متوسطة، وهي تفسيرات أهل البدع الذين عندهم بعض السنة، زي الواحدي تفسيره مفيد إلا أن فيه بدع، فيه داخله بدع، وتفسير الثعلبي داخله أشياء موضوعة. تمام؟ فهناك تخليط في هذه التفسير. فهو يستكمل الكلام بعد أن تكلم أيضا عن تفسير المعتزلة، ولا سيما تفسير الزمخشري، لأن طبعا تفسير أبي علي الجبائي والأصم ورؤوس المعتزلة هؤلاء تفسيراتهم غير منتشرة، لكن الذي انتشر تفسير الزمخشري. تمام؟ تفسيره منتشر عند طلبة العلم، وفيه فوائد لغوية وبلاغية كبيرة جدا ومهمة، إلا أن الزمخشري أبو القاسم يدس البدع دسا في ثنايا عبارته الفصيحة الجميلة الحسنة، فيغتر بها من لا يعلم بدعته، بدعة الاعتزال، من نفي صفات الله عز وجل، من نفي الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، وأشياء كثيرة جدا من الأصول التي تكلم عنها في تفسير المعتزلة. هيتكلم عن نوع آخر من التفسير التي تجمع بين السنة والبدعة. يقول تفسير ابن عطية، وابن عطية هذا اسمه أبو محمد، كنيته أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عبد الملك ابن عطية الغرناطي الأندلسي، عبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطي من غرناطة في الأندلس، وكان عالما كبيرا جدا بالعربية وعلومها وبالتفسير، وتفسيره في غاية الإفادة، تفسير هام جدا، إلا أنه كان فيه من البدعة، لأنه كان يجري على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، في تأويل الصفات، يعني يأتي إلى صفة اليد، يد الله فوق أيديهم، تجده يقول أن اليد هنا بمعنى القدرة، بمعنى القوة، بمعنى النعمة، وغير ذلك من تأويلات الأشاعر. لكن فيه فوائد عظيمة جدا، هو تفسير معتبر عند العلماء، لكن فيه بدعة، فيه بعض إيه؟ بعض البدع. عشان كده ابن تيمية ميزان، ابن تيمية يعلمنا الإنصاف وأن نزن الناس بقدر ما عندهم من الخير. يقول: وتفسير ابن عطية وأمثاله، يقصد التفسير التي مثل تفسير ابن عطية، زي القرطبي، تفسير القرطبي أبي عبد الله القرطبي الأنصاري، تفسيره مشهور جدا ومعروف، هو ينقل في تفسيره عن أبي بكر ابن العربي، ينقل عن ابن عطية وعن غيرهم، فهو ابن عطية والقرطبي، يعني كلمة أمثاله هذه دخل فيها أبو بكر ابن العربي، صاحب أحكام القرآن، تدخل فيها القرطبي، فهذه التفسير أيضا فيها بدعة. لكن يقول: أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. السنة والجماعة، هذا المصطلح الكثيرون يدعون أنهم على السنة والجماعة، يعني الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وكثير من طوائف البدع يقولون نحن أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة على الحقيقة هم من تبعوا مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة المرضيين. أهل السنة والجماعة على الحقيقة من تبعوا الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم ومن جاءوا بعدهم ممن ساروا على طريقتهم، لا سيما الأئمة المتبعون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغير ذلك، والأوزاعي والليث بن سعد وغير ذلك من الأئمة المتبعين. فهذا هو الفيصل بيننا وبين أي طائفة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة. لكن هل معنى أن هناك طائفة ابتدعت بعض البدع أنها تخرج من مفهوم أهل السنة والجماعة بالكلية؟ لا، لأن عندهم بعض ما عند أهل السنة والجماعة وخالفوهم في بعض الأشياء، يعني الأشاعرة يعظمون الصحابة ويعظمون الأئمة ويجرون في كثير من الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة، فعند المقارنة بين الأشاعرة وبين الرافضة، عند المقارنة بين الأشاعرة وبين الرافضة، فالأشاعرة يعدون من أهل السنة والجماعة في مقابل من؟ الرافضة الشيعة، لأن الرافضة يكفرون الصحابة، يسبون الصحابة، ويقولون ببدع كثيرة جدا مخالفة ومناقضة لأصول الدين. الأشاعرة لا يوافقونهم على ذلك، الأشاعرة لا يوافقونهم على ذلك، وبالتالي فهي مسألة نسبية. لكن الأشاعرة، خلي بالك من المقارنة، الأشاعرة مع الرافضة أهل سنة ولا لا؟ أهل سنة، تمام، بالمفهوم العام، بالمفهوم الإيه؟ العام. طب الأشاعرة لما نحاكمهم لمذهب أهل السنة والجماعة بمفهومه الخاص نجدهم من أهل البدع، خالفوا أهل السنة في كثير من الأصول، تمام، بل وشاركوا المعتزلة، والمعتزلة دول غير أهل السنة والجماعة، لأن أصول المعتزلة غير أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عندهم الأصل الأصيل النقل، النصوص، الكتاب والسنة، ويفهمون هذه النصوص بفهم الصحابة والتابعين، بفهم السلف رضي الله عنهم. المعتزلة مش كده خالص، المعتزلة عندهم العقل هو الأصل، يعتبرون أن العقل هو الدليل القطعي الذي ما يجوز أن يخالف، والأحاديث والسنن والآثار دي أدلة ظنية، يعني في المرتبة الثانية. فهو يقدم العقل على النقل. الأشاعرة أخذوا منهم هذا الأصل، أخذوا منهم هذا الأصل. عشان كده ابن عطية في تفسيره لما يحتج لقضية صحيحة، يعني المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين ربهم، ده المعتزلة بينفوا هذا، الأشاعرة يثبتونها، يثبتونها، يقولون أن المؤمنون، أن المؤمنين يرون ربهم، تمام. طيب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم أم لا؟ نعم. الأشاعرة يثبتون أن الله عز وجل يراه المؤمنون أم لا؟ نعم، لكن طريقة الإثبات مختلفة. طريقة الإثبات عندنا أن هناك نصوص من الكتاب والسنة، وأن السلف رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وتواترت نصوصهم في إثبات هذه القضية. الأشاعرة أيضا يستدلون بالنصوص لما يردوا على المعتزلة، يستدلون بالنصوص الموجودة ويردون على المعتزلة، لكن عندهم الأصل الأصيل أن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يقررها العقل، فجعلوا العقل هو الإيه؟ هو الدليل رقم واحد، وبعد كده يجيب لك النصوص. إحنا عندنا لا، عندنا النصوص الأول ومش مشكلة نجيب لك العقل بعد كده، تمام؟ فهي المسألة في المنهج، منهج الأشاعرة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، حتى ولو التقوا معهم في بعض القضايا التي يتفق عليها أهل السنة مع الأشاعرة ضد المعتزلة وضد الجهمية وضد الرافضة وغير ذلك، المنهج في الإثبات مختلف، وده اللي موجود عند ابن عطية. يبقى ابن عطية عنده مشكلتين: مسألة التأويل يجري فيها على نصوص المتكلمين اللي هم الأشاعرة يعني، ومشكلة إن المسائل اللي هي يعني نتوافق معه فيها يثبتها بطريق العقل أولا، فالعقل عنده مقدم، فالمنهج أصلا مختلف. وطبعا ابن عطية والقرطبي، لكن القرطبي أسلم منهم، القرطبي من قرأ تفسيره يجده يعني أن تفسيره أسلم، وإن كان هو يجنح للتأويل أيضا في أمثال هذا. عشان كده ابن تيمية يقول أن ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ده بقى مسألة ميزان، إن ابن عطية وأمثاله زي القرطبي أو بكر بن العربي وغيرهم هم أقرب للسنة من الزمخشري، إن الزمخشري إيه؟ أشعري؟ معتزلي. والمعتزلة ضلال في كل ما ينفردون به، تمام؟ شوف بقى ابن تيمية يعيب على ابن عطية ويلوم عليه، قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم، لو جاب كلام السلف الموجود اللي نقله ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق واللي موجود في كلام مجاهد وقتادة والجماعة السلف هؤلاء، لو ذكره على وجهه، لو نقل الكلام وفسر الآية بما فسر به هؤلاء السلف لكان أفضل، لكن هو ساعات ينقل وساعات يعرض ولا ينقل هذه التفسير عن السلف، وحتى لو نقلها يقول أن القول الصائب الذي قاله المحققون، كلمة خض، المحققون يعني العلماء اللي هم الايه الذين حققوا المسائل تحقيقا ووصلوا إلى عين الصواب فيها، وفي الآخر المحققين مين؟ متكلمي الأشاعرة، زي مين؟ ابن فورك اللي اتكلمنا عنه، والجويني وغيرهم، وهؤلاء هم أساطين المذهب الأشعري الذين كانوا دافعون عن ما هو ضد منهج السلف من الصحابة والتابعين، يدافعون عن مسائل التأويل وغير ذلك، الجويني وابن فورك والباقلاني وغيرهم. فهو المشكلة في ابن عطية هكذا، عشان لما تفتح تفسير ابن عطية تبقى انت واخد بالك ومحذر يعني. يقول وإنما يعني بهم يعني المحققين اللي ابن عطية يقول لك قول المحققين بعد ما يورد مثلا لو أورد تفسير قتادة ولا تفسير مجاهد ولا تفسير واحد من السلف في قضية معينة يقول وقال المحققون هيقول لنا بقى حاجة اللي هي التحقيق النهائي. وأصدر المحققين مين؟ طائفة من أهل الكلام هو ابن فورك والبقلاني والجويني. ها ما لهم؟ قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. يعني ابن فورك والبقلاني والجويني وأمثال هؤلاء أصولهم أصلا تشبه أصول المعتزلة، وإن كان هم بيخالفوا المعتزلة ويردوا على المعتزلة، لكن هم مشتركين في إيه؟ في تقديم العقل على النقل. هي دي المشكلة، هي دي الأصول التي أوقعتهم في البدع، مسألة إن هم يقدموا العقل على النقل، ومسألة عدم إثبات ظاهر النص. يقول لك لا الظاهر غير مراد ويؤول، والتأويل هذا في الحقيقة تحريف لظاهر النص ويؤول، كما قرروا هذا الأصل الفاسد عندهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني نزه الله عز وجل وأول الكلام وأخرجه عن ظاهره حتى لا نشبه الله بالمخلوق، وهذا أصل فاسد. لكن طبعا منهم من كانت نيته حسنة لكن ضل ويعني لم يعلم الحق في المسألة. تمام. قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يعني هم وافقوا المعتزلة في الأصل، لكن هم في النهاية أيضا الأشعار أقرب إلى السنة ممن؟ من المعتزلة. والمعتزلة أقرب ممن؟ من الباطنية، من الباطنية والقرامطة. طبعا القرامطة دول هم باطنية برضو، لكن نسبة إلى قرمط هذا الذي يعني أتى بهذه المذاهب، وصار حركة القرامطة هذه حركة فاجرة وحركة زندقة عظيمة. قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا منهج لا يفتقده المداخل الآن الذين يهدرون حقوق الناس، أي واحد يخطئ خطأ يدمرونه. وغير المداخلة هناك نوع جديد الذين يتكلمون عن الأئمة، أخطاء فلان وأخطاء فلان، وتجد من عباراتهم وكلامهم عندما يتكلمون عن أبي حنيفة أو النووي، النووي كان أشعري وله تأويلات، لكن ما موقفنا؟ نقول أنه رجل مغفور له خطأه. ليه؟ لأنه قد يعني أغرق الدنيا كلها بصواب اجتهد فيه ووافق فيه الحق، فإذا أخطأ في مسألة أو مسألتين أو قضية أو قضيتين أو عقيدة أو عقيدتين من جملة العقائد، فالبيئة التي كان يعيش فيها، التوقيت اللي كان فيها هؤلاء الأئمة زي ابن عطية والنووي وهؤلاء، كان هذا التوقيت البدعة تفور فيه فورانا. يعني كان في مصر والشام مذهب الأشعرة مسيطر، وصلاح الدين لما دخل مصر وأزال مذهب الرافضة الشيعة الفاطمية في مصر أدخل مذهب الأشعرة. وصلاح الدين رجل عسكري لا علاقة له بالعلم، هو جاي من العراق وكان دولة السلاجقة وغيرهم كانوا على مذهب الأشعرة، فهو يظن أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة الصرف، فأدخله وجعل يدرسه، وانتشرت المدارس وكان بيعملوا المدارس يعملونها ويشترطون أن الذي يقوم بنظارة المدارس مدارس الحديث أو الفقه لابد أن يكون أشعريا. فصار مذهب الأشعرة إيه؟ منتشر جدا بقوة الدولة وبانتشار العلماء، ويعني العلماء الذين كانوا يعني يحاولون أن ينقضوا مذهب الأشعرة زي المزي والذهبي وابن كثير، هؤلاء ليسوا على مذهب الأشعرة، لكن كانوا يعني ما يتكلمون عنهم إلا يعني بالكاد، لأن البيئة كلها أشعرية. لكن مين اللي كان قام وتكلم وتعرض للسجن وتعرض لغير نوع من أنواع الأذى؟ ابن تيمية رحمة الله عليه تعرض لكثير من الأذى إنه قام ووضح فساد منهجهم وهكذا الأمر. لكن البيئة مؤثرة في العالم أصلا، البيئة مؤثرة. فنعذر بعض من وقع في البدعة لأن زمانه وبيئته كانت هكذا، فنقول أنه يغفر له. فيقول ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. شوف الزمخشري معتزلي ويفور تفسيره بالاعتزال، إلا أن حقه أن نقول أن الزمخشري رحمة الله عليه كان من أساطين البلاغة واللغة. ما يستطيع أحد أن يتكلم في بلاغة القرآن إلا ويدخل على الزمخشري، لكن كان مبتدع في جانب الاعتقاد وبعض البدع الأخرى، لعل هذا يغفر له. والمرء إذا قصد الحق وكانت نيته سليمة فضل عن الحق بسبب بيئته أو بسبب شيوخه أو بأنواع أخرى من أنواع أو من أسباب الضلال، فإن الله عز وجل يغفر له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ ما أطعش رقبته. قال إيه؟ له أجر، لكن هو نيته أن يصيب الحق، نيته أن يصيب الحق فضل عن الحق لسبب أو آخر. عشان كده تميز يضع ميزانا، ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، لكن خلي بالك مع الميزان ده لا تتميع ولا تهون من البدعة. نعم الأشاعرة لهم مجهود عظيم عبر التاريخ في كثير من العلوم، لكن مبتدعة، وقعوا في بدعة، لا نتسامح في هذه البدعة، لكن في نفس الوقت نعذر أصحابها ونعطي كل ذي حق حقه، فهذا منهج سليم. ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني تفسير ابن عطية، تفسير القرطبي، تفسير أبو بكر العربي، تفسير الرازي شيخ الطائفة، إن الرازي اللي هو مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب تفسيره هذا مبني على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، ويقرر مذهب الأشاعرة حتى أنهم ينسبون الأشاعرة إلى الرازي، حتى يعني يعتبر نسبة هؤلاء إلى الأشعري ضعيفة. الأشعري يعني له كلام يخالف ما يقررونه، والأشعري في نهاية حياته رجع إلى مذهب الإمام أحمد، لكن هؤلاء تمسكوا بكلام الجويني وابن فورك الباقلاني الرازي، حتى قالوا عن تفسير الرازي أنه بيتوسع جدا، والآية تكلم عنها فيخرج عن الآية ويتكلم في قضايا أخرى، حتى قالوا تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير، تكلم عن كل القضايا لكن فيه فوائد وفيه أشياء عبوها عليه. فكل واحد له ميزان يوزن عليه، لا يهدر كل عمله ولا يقبل كل عمله. فهو من التفسير على المذهب، يعني على مذهب الأشعرة أو على مذهب أهل البدع. خلي بالك بقى الميزان نعرفه منين، والصح والغلط نعرفه منين. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر، آخر ده غير قول مين؟ لأجل مذهب اعتقدوه، عشان خاطر مذهبهم، سواء معتزلة جهمية باطنية أشاعرة، معتقدين مذهب. فهو بيعمل إيه اللي احنا قلناها الجهة الأولى، هو اعتقد معاني وعايز يفسر القرآن ويحمل القرآن بالعافية على اللي هو بيعتقده، تمام؟ هو ده نفس المسألة. وذلك المذهب اللي هم بيعتقدوه ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، اللي يعمل كده يبقى إيه؟ صار أو صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يبقى أنا أعرف تفسير التفسير اللي هو على نهج السنة واللي على نهج البدعة منين؟ إيه الفيصل؟ الصحابة والتابعين. لو وجدت التفسير يجري مع تفسير الصحابة تمام والتابعين ومن تبعهم بإحسان، يبقى تفسير سني. أما التفسير البدعي تجدوه يخالف هذه المذاهب، يوافقها في بعض الأمور ويخالفها في بعض الأمور، لأن هو جعل مذهبه هو الحاكم هو الأصل، لم يجعل النقول عن الصحابة هي الأصل. إحنا مذهبنا أن نسير وراء الصحابة حيث صاروا، لأن الصحابة أصلا يسيرون وراء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فلن نضل بهذه الطريقة. أما هم يستفيدون من الصحابة، ما فيش مانع استفيد من الصحابة والتابعين والسلف، لكن أنا عندي مذهب ماشي بيه، مش مع الصحابة، مش مع الصحابة ماشي ومشيش، نقول لهم أنتوا ناس محترمين جزاكم الله خيرا، لكن العقل يقول بخلاف ذلك. العقل هو طبعا العقل عندهم هو الأساس، تمام؟ فيقدم العقل على النقل. وفي الجملة شوف بقى ابن تيمية بيحط لنا الضابط اللي يخليك انت كطالب علم تعرف اي تفسير تمسكه، تعرف الحق من الصواب الحق من الضلال. وفي الجملة من عدل، عدل يعني ايه؟ انحرف، ها؟ عدل يعني انحرف، تمام؟ والذين كفروا بربهم يعدلون يشركون ينحرفون. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أنت مبتدع، مسألة ربنا يغفر لك دي ممكن ربنا يغفر لك، ما نحكمش عليك اللي أنت من أهل النار، ونقدر جهودك في خدمة الإسلام، لكن اللي أنت أتيت بيه ده إيه؟ ما ينفعش نتهاون فيه وإلا منضيع الدين، تمام؟ قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، صح ولا ما قرأوش القرآن؟ وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعين أعلم بالقرآن وبالتفسير، وأعلم بالحق ومراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، اللي هو قسمها قبل كده خطأ في إيه؟ خطأ في الدليل والمدلول، وخطأ في الدليل لا في المدلول. فاللي يخالف الصحابة والتابعين يبقى أخطأ في إيه؟ في الدليل والمدلول. ومعلوم أن كل من خالف، اللي بيخالف بقى عشان هو بيعذره، مش خالف بالعند، في هناك من يخالف عندا وهذا دليل كفر وزندقة، لكن هناك من يخالف لشبهة وقعت في نفسه. شبهة دي إما تكون سمعية أو عقلية. يعني سمعية أو عقلية؟ لأن احنا عندنا العلم إما أن يكون سمعيا أو عقليا. سمعي يعني اللي هو النصوص المسموعة، اللي هو النقول، كتاب، سنة، أقوال العلماء، ده اسمه النقل السمعي، السمعيات. والعقل اللي هي القضايا العقلية التي يعملون بها. فممكن هو قضية عقلية معينة هي اللي عملت له الشبهة دي، لفت دماغه، أو مسألة سمعية أو نص معين هو الذي جعله يحرف النصوص الأخرى، يعني نظر بعين واحدة وأخذ بنص واحد لم يأخذ بمجموع النصوص، وهذا في الشرع انحراف. لماذا؟ لأنك لابد إذا تكلمت عن قضية أو أردت أن تعمل بقضية شرعية لابد أن تجمع فيها إيه؟ النصوص كلها، الآيات والسنة والأحاديث كلها، حتى تخرج بنتيجة إيه؟ صحيحة. أما أن تنظر بنص واحد ده، هذا يقع في عقلك شبهة وبالتالي تصل إلى يعني نتيجة خاطئة. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير. يقول لك التنبيه ليه الكتب دي بتختلف مع بعضها، ليه الزمخشري لي منهج وليه ابن عطية لي منهج، ليه الوحيد لي منهج، ليه تفسير السلف القديمة لها منهج، ايه السبب؟ شوف السبب هو، وان من اعظم اسبابه، اعظم اسباب الاختلاف، البدع الباطلة التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. هي البدع المشكلة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى أصل الفرقة اللي هو الاختلاف أن هؤلاء أصلا صاروا شيعا فرقا بسبب أنهم تركوا الفريق الواحد والمذهب الواحد، مذهب الصحابة والتابعين، وكل واحد بقى ليه مذهب، فبالتالي حصل ايه؟ حصل التفرق، وكل واحد يدافع عن مذهبه. قال: فمن اصول العلم بذلك ان يعلم الانسان، شوف بقى خلي بالك الجمل التي سيسوقها ابن تيمية الان يدللك على طرق معرفة الحق. احنا هو دلوقتي هو قال لك على ضابط الحق اللي يوافق تفسير الصحابة اهلا وسهلا، الذي لا يوافقه تفسير بدعي. بس خلي بالك، طب احنا لو قلنا ان في مفسر معين وقع في بدعة او في خطأ، مسكنا تفسيره لقينا عنده 1 2 3 4 4 5 اخطاء، هل نقول عنه تفسير بدعي؟ امتى اصف التفسير بانه بدعي؟ إذا كثر ما عنده من البدع. وافق الأشاعرة في تأويلات، وافق مش عارف مين في تأويلات في مذهبهم، فكثر عنده القول البدعي، وبالتالي أحكم عليه أنه تفسير إيه؟ بدعي. الأهم من ذلك أنه يستخدم في تفسيره أصول المبتدع. يعني لما يجي ابن عطية رغم أنه يوافق أهل السنة في كثير من القضايا، لكن هو عنده أصل تقديم العقل على النقل، ده أصل مبتدع، هو تفسير، هو تفسير إيه؟ بدعي، تمام؟ لكن في بعض الكتب تلاقي فيه تفسير تفسيرات يعني هي من تفسيرات أهل السنة ويوافق السلف، لكن في بعض القضايا يخالف ويأتي بأشياء لم يقولها السلف، لكن هو الأصول التي أصلها في تفسيره هي أصول السلف. هل أقول عليه تفسير بدعي؟ لا، أقول عنده أخطاء خلي بالك منها، عنده بعض الأصول ممكن يعني لم يحررها جيدا، لكن هو في الجملة إيه؟ زي تفسير الألوسي مثلا، الألوسي ده متأخر، هو كان معظم السلف وكان يجرى على أصول السلف، لكن في بعض القضايا يعني حصل عنده يعني بعض الانحرافات القليلة، لكن في النهاية لا أستطيع أن أقول تفسير بدعي، لأن الأصول التي أصلها لم تكن أصولا بدعية. فمسألة التأصيل في التفسير، في منهج التفسير، دي اللي تخلينا أحكم عنه تفسير إيه؟ بدعي أو سني، تمام؟ طيب أنا أعرف الحق كيف؟ القول هو قول الحق من قول الباطل. قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. رقم واحد إن أنا أعرف الحق الأول، اللي هو إيه؟ أبدأ الأول بكلام السلف. يعني أنا دلوقتي لما أقول لك اقرأ كتاب تفسير وأقول لك مثلا ابدأ بابن عطية، طبعا هو بداية طلب علم بتفسير كبير زيه المحرر الوجيز لابن عطية ما ينفعش، لكن خليه مثلا تفسير حجمه قليل، يعني مثلا تفسير الوجيز الوحيد ده مجلد أو مجلدين صغيرين. المفترض أن طالب العلم يبدأ أولا بتفسير على وفق تفسير السلف فيعرف الحق أولا، بحيث أنه إذا حفظ وإذا ما تعلم يتعلم الأول على إيه؟ على الحق، ده رقم واحد، فلا يدل على الباطل وبعد كده يقول له خلي بالك ده كان باطل، لا ما ينفعش، يدل على الحق أولا. ثم بعد ذلك وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، لما يجي بقى يقارن يعرف تفسير مثلا ابن عطية ده مخالف لتفسير مين؟ السلف، يبقى هو عرف تفسير السلف، وبعد كده عرف ان تفسير ابن عطية مثلا مخالف لتفسير السلف في مواضع معينة. ثم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ونبدأ نقول له خلي بالك ده ابن عطية ده في القرن الخامس أو السادس الهجري، فتفسيره متأخر، فهو خالف تفسير المتقدمين من السلف، وبالتالي تفسيره يكون تفسير إيه؟ محدث جديد، يعني تفسير لم يقل به أهل الإسلام في صدر الإسلام. لا هنلاقي الصحابة يقولوا زي ما هو بيقول كده اليد مع القدرة، ولا هنلاقي التابعين ولا أتباع التابعين ولا طبقة الأئمة المجتهدين اللي هم المعتبرين. يبقى إذن تفسير ده جد بعد كده لما بدأ المعتزلة يتكلموا، تفسير السلف كان يناقضوا ويحاربوا تفسير المعتزلة، بعد كده الأشعري بدأ يقول بكلام فأخذ به طائفة كبيرة من الناس فحدثت البدعة وتشعبت. ففي النهاية خط سير الزمن يوضح أن هؤلاء محدثون أتوا بعد زمان السلف، فهو تفسير مبتدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق. بعد ما عرف تفسير السلف، وبعد ما عرف أن تفسير ابن عطية مخالف تفسير السلف مثلا، وعلم أنه تفسير محدث مش موجود مثلا في زمان الصحابة، ابن عطية ده تفسير متأخر، وبعد كده يعرف بالأدلة التفصيلية في كل قضية أن القضية دي خالف لأجل الدليل الفلاني وهذه خالف لأجل الدليل الفلاني. بهذه الطرق الأربعة يصل طالب العلم إلى الحق. إيه الطرق سريعا؟ أول حاجة يعرف إيه؟ الحق أولا، يتشرب الحق، والحق ده مش اللي احنا بنقوله، ده احنا بنقول لك الحق اللي هو يقرره الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل أيضا، إن أنت أي دين يقول لك روح لأول ناس كانوا مع نبي هذا الدين، ده شيء منطقي. تمام؟ فنعرف الحق، نعرف إيه تفسيرات ابن عباس، تفسيرات ابن مسعود، تفسيرات علي بن أبي طالب، نعرف التفسير ده الأول ونعتقده، وبعد كده نعرف إن في ناس خلفوه، وبعد كده نعرف الناس اللي خلفوه دول ما كانوش معاهم، ده كانوا بعد ذلك في كتب كتبت بعد ذلك في أزمنة متأخرة، لأن ما كانش فيه كتب للمبتدعة موجودة في أزمانهم في أيام السلف، ما وصلتش لينا. يعني عمرو بن عبيد المبتدع ده كتب كتب لكن لم تصل ولم توجد أصلا. تمام؟ فكتب هذه تفسير ابن عطية، تفسير القرطبي، تفسير الرازي والزمخشري دي متأخرة، وبعد كده نعرف بالأدلة التفصيلية إيه فساد ما قالوه في تفسيراتهم. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. الكلام ده مش واقف على القرآن بس، بل في شروح الحديث، الكتب المتأخرة في شروح الحديث أيضا وقعت في نفس ما وقع فيه متأخر المفسرين للقرآن، برضو نفس القضية. تعرف إيه هو شرح الصحابة والسلف للحديث، تمام، وطريقة تعاملهم مع الحديث، ونعرف ان في شروح مخالفة للشروح دي وانها شروح متأخرة، وبعد ذلك نعرف الأدلة التفصيلية على بطلان ما في هذه الشروح. واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، الدليل هو النص، تمام، لا في المدلول يعني النتيجة ممكن تطلع صح. يعني في واحد، احنا قلنا الدليل والمدلول يعني ايه، الدليل هو النص المستخدم، المدلول اللي هو الاستدلال اللي هو الاستنباط اللي هو النتيجة اللي طلعت من استخدام النص، من استعمال النص. تمام؟ في ناس بتخطئ في الدليل لا في المدلول، وفي ناس بتخطئ في الدليل والمدلول. الدليل والمدلول هؤلاء الذين يخطئون فيقررون أشياء باطلة بنصوص لا تدل عليها، زي الصوفية لما قرروا إباحة الرقص في الحضارات والكلام ده كله، دي قضية باطلة، مدلول باطل، كل مدلول باطل دليله باطل، حتى هم استخدموا دليل من القرآن بس لا يدل عليه، اركض برجلك وغير ذلك من الأدلة. هناك من دلوقتي بيحللوا من الحلوى بيستدلوا من السيدة عائشة بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب، طب ما مسألة الحلوى دي يعني يعني هي جائزة أصلاً الواحد يأكل حلوة في أي وقت؟ هم بيستدلوا بالاحتفال، يعني بأن الرسول كان بيحب الحلوة، فهو ماشي، هو في الآخر احتفالاتهم يعني بمعنى الرقص والحضارات والأشياء اللي بيفعلوها من أشياء باطلة، طبعاً ده مدلول باطل ويكون دليله باطل، يبقى خطأ في الدليل والمدلول. لكن في ناس مدلوله صحيح لكن دليله باطل، زي ايه هو بيتكلم عليه؟ واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، طبعا انت تقول واما الذين، هو بيتكلم يعني الكلام ده كان قبليه كلام، صح، كان قبليه كلام من ثلاث صفحات كده، انت واخد بالك؟ يعني هو ابن تيميه تقسيماته تمشي معاه، ممكن يقعد يستطرد ويفضل يطول في حاجه ويرجع تاني للتقسيمه بتاعه الاولانيه، فانت ممكن تتوه، ما كنتش مركز معاه، تحس ان هو بيتكلم، طب الاول الكلام فين؟ واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم، بيعملوا ايه؟ يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. ازاي؟ يجي مثلا الصوفية دول ليهم تفسيرات بيسموها تفسير الإشاري. ايه الإشاري؟ من الإشارة. يعني ايه من الإشارة؟ الإشارة دي ان يكون في معنى بعيد عن النص، هناك في النص ما يشير إليه. التفسير الإشاري ده في منه تفسير إشاري صحيح وتفسير إشاري باطل، تمام؟ تفسير إشاري صحيح وتفسير إشاري باطل. يعني خد تفسير إشاري صحيح، قول الله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. في حاجة اسمها دلالة التطابق، في حاجة اسمها دلالة اللزوم، أشياء كثيرة موجودة في الأصول تفسر بها الآيات وتفسر بها النصوص عموما. في حاجة اسمها دلالة الإشارة، يعني النص لم ينص عليها لكن هناك إشارة في النص إلى قضية معينة. تجد مثلا من أعظم التفسير التي تعتني بذكر مثل هذه الإشارات من المعاصرين تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمة الله عليه، اللي هو اسمه أيسر التفسير، تفسير سهل كده خالص وجميل جدا ومعاصر وحاجة كده جميلة، تفسير على مذهب أهل السنة اسمه أيسر التفسير، عبارة عن 3 مجلدات جميل تقرأه كده، يعني لو قرأته تخلص منه يعني مجموعة من القضايا الهامة. هو بيتكلم في كل مجموعة من الآيات يقول لك ما يؤخذ من الآيات أو ما تدل عليه الآيات، فيأتي أحيانا أن الآية ترشد بالإشارة إلى قضية معينة كهذه الآية، ذكر أن هذه الآية ترشد إلى أهمية اللعب للطفل، يعني دي حاجة مش منصوص عليها فين في الآية، والآية أصلا يعني، لكن دي إشارة من بعيد، تاخد بالك ترشد لأهمية اللعب لإيه؟ للطفل، لأن هو سيدنا يعقوب لو اللعب ده مش مهم قال لهم لا ما تاخدوش تلعبوا ليه، لكن هو عشان هو سابه ليه؟ عشان الطفل يلعب. فدي حاجة جاية من بعيد من الآية، من يلتقطها اللي هو بقى عنده يعني إمعان وتركيز في فهم القرآن ومعرفة بإشارات القرآن. تمام؟ الصوفية بقى عندهم تفسيرات إشارية، منها البعيد اللي هو الآية أصلا ما تدلش عليه خالص، ومنها الباطل الذي يؤدي إلى قضايا باطلة. يعني مثلا الصوفية يجي في تفسير ليهم اللي هي التفسيرات الإشارية دي، زي تفسير أبي عبد الرحمن السلمي اللي هي كلام ابن تيمية حقائق التفسير، زي تفسير القشيري، زي تفسير ابن عجيبة اسمه البحر المديد، دي تفسيرات كده تحس ان هو الراجل بيتكلم بطريقة معينة، بيتكلم على الزهد والعبادة، اي آية فيها اشارة من بعيد ياخدك في الحتة دي على طول على طول، يتكلمك على الزهد والعبادة والتصوف والكلام ده كله، حتى الآية ممكن ما تكونش بتدل على كده اصلا. يعني خد مثال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو لا الآية الأخرى، بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. في تفسيراتهم الإشارية هو بقى ساب الموضوع نفسه، وإن بني إسرائيل كانوا عايزين يحيوا هذا الميت ليعلموا من الذي قتله وهكذا، التفسير المعروف. قالوا هذه الآية تدل على الصوفي الذي يخلو بعبادة ربه كالبقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الصوفي هكذا يخلو بعبادة ربه، لا يختلط بالناس ولا يكون كأمثال هؤلاء الذين يختلطون ويذهبون في معاشهم، وإنما يتفرغ لعبادة ربه. هو إيه الإشكال عنده؟ إن هو خد البقرة دي اللي هي متفردة عن باقي البقر اللي هي ملاش دعوة بالحراثة ولا بالشغل في الغيط ولا الكلام ده كله، قال لك أو الصوفي كده يعني بعيد عن الناس وكل خلوته. يعني هو هذا التفسير إشاري، طبعا الآية لا تدل عليه بأي إشارة ولا بأي شيء، لكن ده من الإغراق في مسألة الإشارات، فوصل به الأمر أنه هو يعني يتكلم مثل هذا الكلام. فتلاقيهم في التفسير ده يعني بيقول إما قضايا صحيحة لكن الآيات ما تدلش عليها أبدا، لأن القرآن وده بنفس الأنف مسألة الإعجاز العلمي، أحيانا واحد يقول لك من شر غاسق إذا وقب تدل على الكهرباء، هو دماغه كلها إعجاز علمي، عايز بيفتش في القرآن عشان يثبت للكفار إن القرآن يتكلم عن كل حاجة. طب أصلا القرآن ما مش جاي عشان كده أصلا، مش يجي يقول لك التكييف والكهرباء ومش عارف كذا، وواحد يقول لك أصل مرض كورونا مذكور في القرآن، نعم طب أنت إيه الكلام ده؟ هو بقى بيحاول، زي مثلا لما حصل أحداث 11 سبتمبر على شفا جرف انهار، فيقول لك ده الشارع اسمه جرف هار ستريت، ويقضي يقول لك مش عارف ده الآية رقمها مش عارف كذا، ده هو نفس رقم الشارع مش عارف اللي في إيه، والمبنى رقمه 109 في سورة التوبة اللي هي رقمها مش عارف، دخلك في متاهات إشارات القرآن لا علاقة له بها، فده خطأ. في المدلول والدليل بعض الناس ممكن يقول قضية صحيحة يتكلم عن حاجة كويسة، لكن في النهاية الآية برضو لا تدل عليها، فيحذر من مثل هذا، يحذر من مثل هذا. لأجل ذلك يقول مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي. احنا في الأول خلي بالك احنا خدنا واحد أول كتاب خصمه إيه؟ أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، ها؟ لما الصحابة يعني أنهم ما كانوا يجاوزون 10 آيات إلا عملوا بهن، وليها ألفاظ يعني. ده غير ده خلي بالك، أبو عبد الرحمن السلمي هذا ده من التابعين ممن لقوا الصحابة، لكن أبو عبد الرحمن السلمي هذا متأخر، اسمه محمد بن حسين متأخر، له كتاب اسمه حقائق التفسير، هو وضع التفسير هذا حقائق التفسير هذا على هذا المنوال، يفسر الآيات إما بنقولات باطلة أو موضوعة، وتكون هذه التفسيرات بعيدة عن الآية تماما، حتى إن الواحد نفسه الواحد اللي هو صاحب البسيط والوسيط والوجيز قال لو اعتقد أن ما يقوله تفسير فقد كفر، إن لو اعتقد أنه بيفسر قريبة كفر، لأنه بيقول أشياء عجيبة جدا وأشياء فيها موضوعات. وطبعا بيروي في هذا التفسير عن جعفر الصادق رحمة الله عليه، عارفين جعفر الصادق؟ جعفر الصادق هذا ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم جميعا. فجماعة اللي هم الصوفية والشيعة والكلام ده بيحبوا قوي ان هم يصدروا كلامهم بجعفر، قال زين العابدين، قال جعفر الصادق، قال ابو جعفر الباقر محمد الباقر يعني، قال مش عارف موسى الكاظم، قال فلان، لما أئمة اهل البيت، ويكون كل هذا مكذوب عليهم، حتى هم نفسهم قالوا كده، قالوا انكم كذبتم علينا وان اكثر الناس يكذبون علينا، استغلوا اسمهم لهم اهل البيت وايه ويكذبوا عليهم. فهو أبو عبد الرحمن السلمي هذا ابن تيمية يقول في موضع آخر يقول إن هو كان رجلا فيه خير ودين وصلاح، زي ما قال على مين؟ ها؟ ما نذكرش احنا، لا على الثعلبي، لما يعني هو كان فيه خير ودين وصلاح لكنه ما كانش بيميز ما بين الصحيح، نفس الكلام هو عبد الرحمن السلمي لم يكن يتعمد أن يكذب، لكن هو كل ما يلاقي حاجة حلوة إيه يحطها، ما عندوش التمييز ده. فطبعا حقيقة التفسير ده مليان بهذه الموضوعات والبواطيل، وفي أشياء صحيحة عشان ما يدروش حق، في أشياء كثيرة صحيحة وأشياء ضعيفة وأشياء موضوعة وأشياء باطلة جدا، وفي معاني صحيحة وفي معاني موضوعة وفي بدع وغير هذا. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في التفسير في القسم الأول، والخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. يبقى هو لو قصد معنى فاسد يبقى خطأ في إيه؟ لو قصد معنى صحيح، لو طلع نتيجة صحيحة يبقى خطأ في إيه؟ في الدليل لا في المدلول. ولو قصد معنى باطل أو طلع منه معنى باطل يبقى خطأ فيه في الاثنين الدليل والمدلول. تمام. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، بعد ما أنت يا ابن تيمية قلتنا على الخلاف ويعني كلمتنا عن مناهج المفسرين وأوضحت الفرق بين التفسير السني السلفي والتفسير البدعي، ما أحسن طرق التفسير؟ قال فالجواب إن أصح الطرق في ذلك، وده اتكلمنا عنه قبل كده، أن يفسر القرآن بالقرآن. حد عارف دليل؟ احنا قلنا أن يفسر القرآن بالقرآن. لماذا يفسر القرآن بالقرآن؟ لأن أعلم الناس بمراده هو المتكلم، أكتر واحد يعرف ما قصده من الكلام اللي اتكلم به، فأعلم الناس بكلامه هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ممكن الآية اللي بعدها على طول بتفسرها، ممكن آية في سورة تانية تفسر آية موجودة في سورة قبلها، زي مثلا والسماء والطارق، الطارق ده وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هو الطارق هو النجم الثاقب، يبقى النجم الثاقب ده تفسير لإيه؟ ده اسمه تفسير قرآن بقرآن، تفسير قرآن بقرآن. وأيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام؟ فالصحابة افتكروا الظلم يعني مطلق الظلم، أي ظلم ده أي حاجة نعملها مليش أمن على كده، أي حتة ظلم قد كده بقى خلاص احنا روحنا كده سابونيكلا زي بيقول. إنما أصلا قالهم لا، ليس كما تفهمون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح اللي هو لقمان، سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المقصود به في الآية الأولانية بتاعت الأنعام، مش هي الأنعام؟ ها؟ المقصود به إيه؟ الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، معناها بشرك مش أي ظلم، أولئك لهم الأمن. يعني معنى كان الذي لا يلبس إيمانه بشرك ملوش أمن. تمام؟ فده تفسير قرآن ده قرآن. فيقول فما أجمل في مكان، يعني أجمل عندنا في حاجة اسمها المجمل، يعني كلام مجمل محتاج تفسير محتاج تفصيل. تمام؟ فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. أحيانا الآية تبقى مختصرة وتيجي آية تانية زي صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو مختصر، نيجي بقى في آية تانية تبسط لك الموضوع وتفسره لك. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم دول تفسير اللي في الفاتحة أنعمت عليهم وهكذا. يعني ده كتير جدا في القرآن، وطبعا عندنا كتب تعتني بذلك، وكان من أكثر من يعتنون بتفسير القرآن بالقرآن في السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ده كان أنت لو تتبعت تفسيره، تفسيره في تفسير ابن جرير مثلا، تلاقيه على طول بيتكلم ويروح يقول لك الآية دي هي اللي بتفسر الآية اللي تسألنا عنها. ألم تسمع قول الله تعالى؟ لما واحد يسأله عن آية يقول لم تسمع قول الله تعالى، يروح جاب له التفسير بتاعها. وممن كانوا يعتنون بذلك مقاتل ابن سليمان، وإن كان مقاتل ده عنده بدعة، وكان السلف بيتهموه بالبدعة، كان مبتدع عنده بدعة التجسيم، لكن هو عمل تفسير للقرآن في تفسير قرآن بقرآن. طب وفي الكتب المعاصرة عندنا في كتاب اسمه مفاتح الرضوان أو مفاتيح الرضوان للصنعاني، للأمير الصنعاني، أيضا يجيب لك الآية ويجيب لك الآيات الإيه اللي تفسرها. وطبعا أفضل تفسير موجود قرآن بقرآن أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، متعة. وطبعا وضع مقدمة في أول التفسير يتكلم فيها عن أهمية تفسير القرآن بالقرآن وأنواع تفسير القرآن بالقرآن، أضواء البيان الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله، كان عايش في السعودية رحمة الله عليه، مع أنه من بلاد شنقيط في موريتانيا لكن كان في المملكة. تمام؟ طيب أنا مش لاقي تفسير الآية في القرآن، فإن أعياك ذلك، لو قعدت تدور في القرآن على تفسير الآية فعليك بالسنة. ليه؟ طب ما نخلي القرآن لوحده، ما ينفعش للأسباب الآتية، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. الرسول أصلا كان يجتهد ويقول بما يفهمه من القرآن. تمام؟ فهو كان يفهم من القرآن ويقول به، إما أن يوحى إليه مباشرة فيقول بما يوحى إليه به من السنة يعني، وإما أن يجتهد ويقول وفق ما فهمه، فالوحي يسدده. الوحي إذا سكت يبقى هو تكلم بصواب، وإذا جاء الوحي ليدل على خطأه لا، على أنه قد يخالف الأولى. في قضية الأسرى مثلا عاتبه الله عز وجل، عفى الله عنك لما أذنت لو في قضية أخرى وهكذا. تمام؟ فالوحي في النهاية يسدده. فكل ما حكم به صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، ها؟ عشان خاطر تدي الناس الكتاب وتقول لهم أنا كده وظيفتي انتهت، لا، لتحكم بين الناس. يبقى هو مع القرآن يحكم به، فأحكام النبي لازمة لنا، لازمة لنا، تمام؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. من الذي أراه؟ السنة دي بما أراك الله، يا ربنا هو اللي فهمها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتسلمه للناس. لا، تسلمه للناس نعم، وتبلغه، لكن لتبين للناس ما نزل إليهم. أنا عندي ما أنزل، لكن ما نزل، ما نزل إليهم. يبقى وظيفة الرسول البيان، أحد أعظم وظائفه صلى الله عليه وسلم. طب والناس يعملوا إيه؟ ولعلهم يتفكرون، يعني يجتهدون وفق الكتاب والسنة، تمام؟ وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هو السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، كما قال الحسن بن عطية وهذا من التابعين، كانت السنة تنزل على رسول الله، أو كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة من الوحي كما ينزل بالقرآن. وعندنا أحاديث فيها نفس الكلام ده، إن كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال فيسكت ويوحى إليه، الصحابة يلاقوه مرة واحدة سكت وعلاه يعني علته البرحاء، وواضح أنه هو يوحى إليه، ثم يفيق فيقول أين السائل، فيقول كذا وكذا، وده ورد في كذا حديث. فالسنة بتنزل من الوحي. وقد استدل الإمام الشافعي، طبعا ده في كتاب الرسالة، الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الرسالة أوضح ذلك كله، وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ كان بعث القاضي لليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، طبعا في الرواية ولا آلو، يعني لا أقصر، ما لقيتش في الكتاب أشوف السنة، لم أجد في السنة أجتهد رأيي، تمام. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، أضربه كده فرحان بي يعني، أضربه كده هو فرحان يعني، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله، إلى ما يرضي الله، تمام. وهذا الحديث في المساند، المساند يعني المسانيد، والسنن بإسناد جيد، لكن هذا الحديث في الواقع ضعفه عبد من الأئمة، لكن هو حديث معمول به وله شواهد كثيرة. لكن فيه حاجة مهمة جدا، ممكن واحد يقول طيب هو دلوقتي هل معنى كلام ابن تيمية ومعنى هذه الآثار ومعنى كلام الأئمة إننا أنظر في القرآن فلو وجدت تفسير الآية التي أريدها في آية خلاص كده يبقى هو ده التفسير بتاعها؟ لا، أنظر في السنة ما خلاص وجدته. اللي بتبقى يقول لك إيه؟ فإن أعياك فانظر إيه؟ في السنة. فإن لم تجد فانظر في إيه؟ في كذا وكذا. لا، خلي بالك، ده بيسموه تقسيم فني. يعني تقسيم فني؟ أنت عارف توحيد التوحيد كم نوع؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، صح؟ مش ده تقسيم مقسم عند العلماء؟ هل مع ذلك أن التوحيد على الحقيقة مقسم؟ هو التوحيد حاجة واحدة، صح؟ يعني التوحيد مش مقسم، الإنسان توحيده يزيد، الإيمان يعني يزداد، يزيد وينقص، لكن التوحيد ليس قسما أو ليس أقساما، يعني توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، لكن ده تقسيم للدراسة عشان تفهم بس، تواخد بالك نفس الكلام ده، ده تقسيم للدراسة. يعني معنى هذا أن المفسر لا يجوز له أن يستقل بالنظر في القرآن فقط. ليه؟ ممكن يفهم غلط، ممكن يجيب آية أصلا ما تنفعش تفسير الآية دي، ما هو ده رأيه وده اجتهاده، تاخد بالك، هو ممكن يظن ان الايه دي تفسير الايه دي، لابد المفسر ان يقوم بهذه الطرق التي ندرسها الان، هي طرق التفسير، ان هو ينظر في القران الكريم نظره فاحصه ليتعرف على معنى الايه. وطبعا تفسير ابن كثير مهم جدا تنظر فيها، تلاقي ابن كثير في اول كل تفسيره لايه يذكر الايات المشابهه ليها والتي تفسرها، وده من مزايا تفسير ابن كثير. لكن لا يفعل ذلك فقط، ايضا بعد ما تنظر في القران لابد ان تنظر في السنه. اما هو النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما تنفعش تنظر في اقواله حتى تستضيء بقوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تنظر في اقوال الصحابه والتابعين، تجمع كل هذا عشان تخرج في الاخر ايه بتفسير يرضي الله تعالى. اذا التقسيم ده مش تقسيم حدي، مش خلاص انا لقيت الايه في القران خلاص مش محتاج بقى ابص في البخاري ومسلم والاحاديث، لا، انما هذا تقسيم ليس للطريقة المتبعة، وإنما تقسيم للدراسة، تقسيم فني للدراسة فقط. فهذه نقطة ينبغي أن ننتبه إليها في كلام الأئمة، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الطرق الباقية، وهي تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وما يعرف بتفسير الرأي أو التفسير بالرأي، حتى ننتهي من هذه الرسالة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.